السلام آدم من مكان الآخرين كان كلامنا في الأعمال المحرمة التي هي محرمة بالذات ومحرمة اكتسابا. من جملة هذه الأعمال والكهانة بكسر الكاف، الكفان كانوا مجموعة من الأحبار متواجدين بكثرة في الزمان القديم، وإذا تقرون في قصص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشوفون في حياة النبي كان هناك كهان، الكهنة يفعلون بعض الأعمال يرتبطون فيها بالجن أو بالشياطين، فإذا ارتبطوا فيها يسخرون الجن في الإتيان ببعض الأخبار وببعض المعلومات. بعض هاي المعلومات تكون صحيحة وبعض هذه المعلومات تكون باطلة، هذا يسمى بالكهانة. ما هي النسبة بين السحر وبين الكهانة؟ الجواب، إما الكهانة قريبة إلى معنى السحر بمعنى أن المعنى نفس المعنى، أو أن بينهما عموم مطلق، يعني السحر أعم من الكهانة، لأن السحر مربوط بماذا؟ الكهانة مربوطة بالجن وبالأخبار وبالمغيبات، بينما السحر هم مربوط بالمغيبات، هم مربوط بإمراض الصحيح، هم مربوط بتصحيح المريض وما أشبه. فالسحر دائرته أوسع من دائرة الكهانة، والكهانة بكسر الكاف، وهي عمل يوجب طاعة بعض الجان له، يعني للكاهن أو الشياطين. أقول في الآية القرآنية وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، أبالسة والشياطين كانوا يرقون يتجسسون على الجهاز الإلهي على الأسرار الإلهية، فكانوا يسمعون بعض القضايا ويضيفون لها عشرة من نفسهم ويخبرون الكهان، فالكاهن يصيب في واحد ويخطئ في عشرة. يوجب ضعف بعض الجن له فيما يأمره به، يعني في عمل يأمره به، يأمر من يأمر؟ الكاهن يأمر الجن بذلك العمل، وهو الكهانة قريب من السحر، نفس المعنى أو أخص من السحر، لأن السحر مربوط هم بالجان هم بالتصرف في الأمور الكونية، يكتب كتاب أو شيء يمرض واحد، هذا مربوط بالجان. هذا البحث. البحث الآخر بين المحرمات والقياسة، أين القياسة؟ وهو علم يكتشف به نسب الإنسان عن طريق ملامح الواجه، عن طريق كيفية التكلم، شلون يمشي، شلون يشرب، شلون يأكل، هذا يسموه قياسة. وأكو في قصة أن أقرباء الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام نفوا الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام على الإمام الرضا، قالوا هذا مو ابنك، حسدا في قصة مفصلة. فالإمام اضطر إلى أن يقبل الطائف اللي يجيبون طائف لإثبات أنه ابنه، فجابوا الإمام الرضا وأعطوه مسحاقا ووضعوه في البستان يعمل كفلاح، وكل العشيرة اجتمعوا. فيجي القاف ضوع هذا، قال هذا عم هذا الطفل، يعني الإمام الجواد، هذا أفرضو خابة، هذا فلان، هذا فلان، بعضهم فلان، قال أبوه مو موجود هنا. قال دور أكثر، راح دور على الفلاحين، الآن قال الإمام الرضا، قال هذا أبوه. فثبت نسب الإمام الجواد، طبعا ثبوتا اضطراريا ولا هي مثلا ثابتة، ولكن باعتبار ألجأ الإمام الرضا إلى هذا العمل، فالإمام اضطر إلى هذا العمل. هذا يسمى بالقائد. القياسة محرمة في الإسلام إلا في حالات الضرورة، ما في شيء. والضيافة وهي الاستناد الى علامات وامارات، هالشكل يتكلم، هالشكل لون وجهه، انف هالشكل، عين هالشكل، يترتب على هذه العلامات الحاق نسب، هذا ابن فلان، هذا مو ابن فلان، ونحو ذلك. نحو ذلك يعني شنو هو الحاق النسب؟ نفي النسب اللي هذا ضده. بعد الميراث، لان اذا ثبت النسب يثبت الميراث، مسائل العاقلة تثبت وما اشبه. وانما يحرم القيافة اذا رتب عليها محرم او جزم بها. شوفوا مرة الرتب محرم على القيافة، منذ شنو نقول هذا مو ابن الاسلام، اضحى. مرة نجزم بهذه الامارات والعلامات، يعني قطعا يصير عندنا هذا ابن الاسلام، هذا مو ابن الاسلام، في هاتين الحالتين هذا محرم. اما اذا لا فتحشفه نسوي، واحنا مو مطمئنين الى هذا العلم ونتيجة هذا العلم، هذا ما بيه اشكال. الخلاصة مرة نرتب هاي العلامات نلعب هاي الامارات، شو نقول؟ نقول هذا ابن فلان، هذا مو ابن فلان، الى ميراث ما الى ميراث، هذا حرم. مرة ما نرتب هذا الاهر، انا اسوي هذه العلامات على زيد وعمر فاجزم اللي هذا مو ابن فلان، اشوف الفرق بينه وبين ابوه، صحيح؟ أجزم طبعا في قلبي هذا أيضا حرام، ولو ما رتب عليه أثر، لأن ما أقول الواحد مرة راح الشكر أنا ما واثق بهذا العين، وإنما أشوف في النتيجة ما يخالف، أشوف هذا أنت يشبه أنت والدة، عينه تشبه عين والدة، إيلو لا خيالات وخواطر نفسانية ما بيشبه. من جملة المحرمات والشعب ذح، وتسمى بالشعوذة أيضا بالواو، الشعوذة. الشعوذة شنو؟ هذا الآن هو المتعارف في مصر في السيرك وبعض المناطق. المشعوذ هو الرجل الذي يقوم بحركات عجيبة، مو أنه يتصرف في الأعين، مرة واحد يتصرف في الأعين، يعني شنو؟ يحط إبريق يطم من هذا الصم من الإبريق ويطلع من داخل الصم، هذا في العين ده يتصرف، مو ده يسوي سرعة الحركة. مرة يحرك ايده وجسمه بشكل اللي تعبر القضية على العين، شايفين النار الجوال لو ما شايفيها؟ الجوال اللي يحطوها للغليون او للنرجيلة شايفيها؟ هذا شنو يصير؟ تشوفون دائرة، هذا مو انه دا يتصرف في العين، هذه حركة مو حركة سريعة، لذلك العين تصورها دائرة كاملة بينما هي مو دائرة، فيسوي اعمال مو يتصرف في العين، وإنما يسرع الحركة، العين تشتبه في طبيعة العمل، وهذا الآن موجود في مصر كثيرا. نفس حرام التكسب بحرام، وهي الأفعال العجيبة المترتبة على سرعة اليد بالحركة، يعني اليد تسرع بحركتها. المهم فيلبس الأمر على الحس، يعني يشتبه يختلط الأمر على الحس، كذا عرفها المصنف. مثلا اقربوا من جولة ما من هذا القبيل او من ما يلحق بهذا القبيل، يرسم صورة شاب على الجدار، مو شكل هذا قريب من الشعب، يرسم صورة شاب على الجدار ويحط لها الضارع، يجي يحذف هذا الضارع قريب يطلع منه اخر بالجدار، هذا شنو مسوي؟ هذا الشيء اللي مسوي انه حاط مخطاط بحليب جوا في تحت ملابس، بعدين جايب سلك كلش رقيق موصل الى اصابعه، هذا مو يجي يحلو هذا الضرع اللي مرسوم على الجدار، في الواقع ده يضغط على منه؟ على هذا السلك اللي لا يرى بلون اليد، فينزل الحليب، فالناس يشوفون الجدار ده ينزل منه حليب، هالشكل اعمال يسوي. قطع الرأس مثلا، فشي يسوي لقطع رأس الإنسان؟ قطع رأس، أو مثلا فشي يسوي لشبون السكينة دا يضربها في بطنه مثلا، لو دا يبلع الموس مثلا، موس 20 موس يحطوه دا يبلع واحد بعد الآخر، هذا تسمية. مرة يتصرف في العين، يعني يسوي الشيء اللي العين تشتبه في الرؤية، هذا سحري. مرة له حركة سريعة يسوي اللي العين ما تتمكنت تتابع تحركات اليد، فتغفل عن نقطة معينة، هذا يسموه شعبذة. كل هاي الأعمال أم محرمة أم التكسب لها محرم في رأي المشكوك. المهم كذا عرفها يعني عرف الشعبلة المصنف. بعد شنو؟ وتعليمها يعني مو فقط واحد يتعلمها، تعليمها ايضا حرام. بل مشاهدتها المشاهدة ما قرأت عنه محرم. يطفلوس حسب الظاهر ما بيشفى لكن نبتدي لتأكل. وتعليمها يعني تعليم منه تعليم الشعبذة او تعليم ما سبق من هذه الامور القياسة الكهانة ما اشبه كغيرها من العلوم والصناعة المحرمة. لان الله اذا حرم شيئا عندنا قاعدة في كتاب المكاسب للشيخ الانصاري حرم ثمنه وحرم تعليمه. اذا الشيء صار حرام هم فلوسه حرام هم شنو تعليمه حرام. بعد شنو والقمار، شو الفرق بين القمار وما سبق سابقا؟ سابقا اللي قلنا شنو كان آلات القمار، يعني واحد يصنع آلات القمار يسوي طاولة مثلا، إذا هو يلعب بالقمار ويربح عن هذا الطريق هذا حرام. والقمار بالآلات المعدة للقمار كالشطرنج هذا حرام. القمار بالآلات غير المعدة يسوي مقامرة بالبيض مثلا، مقامرة يسوي هذا أيضا حرام. حتى اللعب بالخاتم اللي الخاتم لم يوضع له القمار مو مثل الطاولة والشطرنج، لكن أيضا المقامرة فيه محرمة. حتى اللعب بالخاتم والجوز والبيض، المهم كل شيء اللي يكون فيه شرط مالي سواء كان بآلة القمار أو لم يكن بآلة القمار. هذه مثلا. المسألة الأخرى احنا عندنا حكم وضعي وعندنا حكم تكليفي. حكم الوضعي فالمرة شرحنا ما خد عنك. الحكم التكليفي يعني افعل ولا تفعل، هذا يسمى حكم تكليفي اللي هي خمسة: واجب ومستحب ومكروه وحرام ومباح. الأحكام الوضعية يعني اللي ما بها افعل ولا تفعل في ذاتها، أولا القمار هو محرم هذا حكم تكليفي. حكم وضعي مترتب عليه أن المال اللي تربح عن طريق المقابرة لا يملك، يعني هذا مو ملكه، هذا ملكه من؟ ملك ذاك الإنسان اللي خسر. ولا يملك ما يترتب على القمار من الكسب، الكسب اللي حصلته بيصير ملك وإن وقع القمار من غير المكلف. المكلف حكم تكليفكم ما عليه، أكو عليه حرام وحلال المكلف غير المكلف؟ لا. طفل مجنون لعب بالقمار هذا مو حرام لان ما يفتهم، لكن يملك المال اللي ربحه لو ما يملكه، ما يملكه لا يملكه. بعدين الامور السابقة لا، الله اذا حرم شيئا حرم ثمنا. ولا يملك ما يترتب عليه من الكسب وان وقع القمار من غير مكلف. بناء على هذا فيجب رد المال على مالك، ربحت في المقامرة لازم ترد على المالك اللي خسر. خب ولو قبض المال غير مكلف، المجنون ربح في المقامرة او الطفل واخذ المال، من لازم يرد المال؟ الصبي لازم يرد المال، الصبي خب مو مكلف، ولي لازم يرد. فالمخاطب برد المال الولي يعني ابوه مثلا او الوصي عليه او الحاكم الشرعي. فإن جهد مالك هذا المال اللي خسر تصدق بالمال عن المالك، تصدق بالنيابة عن المالك يعني حتى ثواب أيضاً يروح للمالك. ولو انحقر المالك في محصورين، مو معلم هذا الطفل قامر مع هذا لو مع ذاك، في ثلاثة في أربعة محصورين مقابل غير محصور، مرة واحد من أهل قوم هاي شبهة غير محصورة، مرة لا إما جد وإما عمر مالك هذا المال. ولو انحطر المالك في محصورين، من عرف هذا لو هذا محصورين يعني أفراد معدودين لا أفراد كثيرين، وجب التخلص منهم، تخلص منهم ومن حقهم ولو بالصورة تصالح وياهم. إذا تطير هذا نص المال ذاك نص المال، تقول أنا ما أدري مطلوب لكم لو لكم نصالح، أنت أخذ نص المال وأنت أخذ نص المال مثلا، المهم نتفق حتى المالك الواقعي يرضى. اما اذا ادري واحد من اهل ايران مثلا الطفل مقامر رويه، وشنو اسوي؟ بلي اجي اصطلح ويا كل اهل ايران، شلون يصير؟ شنو اسوي؟ اتصدق بهذا المال عن مالكي. هذا من المحرم. من المحرمات الغش اللي حدث عنه ولا حرص في البلاد الاسلاميه. والغش بكثر الغين، الغش قسمين: الغش الجلي والغش الخفي. الغي الشيء الخفي يعني الذي لا يتبين، يحط الحليب مات ما يتبين في بعد النظر، هذا حرام. عندنا هذا غش خفي، عندنا غش جلي. الغش الجلي يعني شنو هو؟ يعني يحط تمر رديء مع الجيد واحد ويستعمل يشوف الشتر المشتري يشوف جيد ورديء يقول خوف يشتري، او برتقالات يحط حامض حلو مو حامض حلو مثلا، يحط كبير وصغير واحد من الاخر، المشتري يفتهم هذا المطلع تخلط الرديء بالجيد. لو يقول له يقول هذا الحليب نص طمان نص هذا الحليب طمان اللي يتجمع القضية، هذا مكروه وحرام. فالخفي حرام لأنه تغرير للمؤمن، والجلي مكروه، والغش بكسر الغين الخفي، الغش الخفي كشوب اللبن بالماء، شوب يعني خلط يخلط بالماء. قولي بعد وضع الحرير في البرودة ليكتسب ثقلا، لأن الحرير إذا كان ثقيل أفضل من إذا كان خفيف. يحط الحرير بالسرداب ثم يصير في الرطب ويصير أثقل، هذا ليش يخفى على النظر. وضع الحرير في البرودة مثل بالسرداب ليكتسب الحرير ثقلا، هذا القسم الأول. ويكره الغش بما لا يخفى، بغش لا يخفى كمسج الحنطة بالتراب والتبن، حنطة عنده ياخذ تراب يشب عليه المشتري يشوف بس شو يسوي مجبور يشتري، هذا مكروه. لا يلمسون الحرير اذا مو كلش رقيق هذا وزنه افضل، يعني اذا شويه بيتقل اكثر هذا افضل. انتوا الان لمسوا شو اسمه القماش، هذا القماش مثلا اثقل من هذا القماش، اذا الحرير كان بيتقل هذا قيمته اكثر. ويكره بما لا يخفى كمسج الحنطة بالتراب والتبن، تبن الحيوان يأكله، ومسج جيد الحنطة برديئها بحيث يتبين واضح اللي هذا القسم ينخلط حتى يربع، هذا مكروه. يسوون لو هو مخبوط لا، إذا هو مخبوط أنا شعلي، أنا عندما طلعت من المزرعة كان مخبوط أنا شعلي، اما لا انا بشتري حنطة حتى المهم احتاج يصير اجيب شوية تراب من القاع حقا احطه في هاي الحنطة، هذا مو عمل جيد مو حرام. خليه يسوي الله شو يسوي؟ يوقعها في سوق الاسهم. بعد من المحرمات وتدليس الماشطة، تدليس الماشطة يعني شنو؟ يعني مرأة قبيحة، اكو شعر في كتاب المطول هو شعر قريب، المهم وما غرني إلا خضاب بكفها وكفل بعينيها وأثوابها الصفر، انت روح إلى العطار تبغي شبابها وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر. قصيدة طويلة لطيفة، فدمري عجوزة خدعوه بها سواها شابة الزوجة بعد يومين تبينت الحقيقة، هذا يسمونه التدليس. التدليس يعني مري عجوزة صحيح تظهرها شابة، امرأة قبيحة تروح يم العطار في الدمتر ربع الى العطار يطيها عدوية، لو تروح يم ذولا اللي يسوون الان ارايش، المهم تروح هناك يجملوها للخداع، هذا حرام. وتدليس الماشطة، المرأة ليش يسموها ماشطة؟ لانها تمشط الشعر وتسوي بقية الاعمال، اسنانها تنظمها مثلا، اسنانها واحد متقدم واحد متأخر هاي الشكل مثلا، تسوي لها فتح خال اصطناعي مثلا، تبيض وجهها هي سمرة شديدة او سودة تسويها بيضة، بعد يومين بعد الزواج تبين القضية. ها تدليس الماشطة اذا كان تدليس ربما يكون له الخيار، بس هذا العمل محرم. وتدليس الماشطة باظهار الماشطة تظهر في المرأة محاسن ليست في المرأة، حسن اصطناعي مزور، شو تسوي؟ من تحمير وجه المرأة حمرة هاش صير تطلع شعر اصطناعي، يعني تطول شعرها ونحو ذلك، تسوي لها مثلا خال حتى مثلا يتناسب مع وجهها، وما مثلا اكو في وجهها تجاعيد منخفضات ومرتفعات فتشد هذا الوجه، يعني يمكن شد الوجه، تسوي عملية للوجه ينشد فالتجاعيد تروح على كم يوم؟ الى 3 أو 4 أيام بعدين يتبين، هذا محرم. شنو؟ اذا غير نهائي ما يخالف ما ليش هذا ما يسمى تدليس، واحد لاعب يسوي عملية خشمه يصير عنده إشكال فيه. العمليات الجراحية إذا ينكشف ويعتبر تزويرا أرضا لا يجوز ونحوه. ومثله مثل هذا في الكرمة تدليس الماشطة فعل المرأة للتدليس من غير ماشطة هي تسوي نفسها ما تحتاج تروح للماشطة وللمكان، هذا محرم أيضا. ولو انكفى التدليس، تدليس ما كان وخداع، كما لو كانت مزوجة مرأة من الزوجة زي نفسها وزوجها يعرفها فلا تحرمي، بل هذا عمل مستحب. المهم إذا أكون خداع في القضية حرام، إذا ما أكون خداع في القضية طرف يعرف القضية. لو سوى هذا عمل تقول للرجل، تقول له شعري موصول وجهي كذا ما يخالف. المهم الكلام أكون خداع لو ما أكون خداع، إذا أكون خداع حرام. بعد من المحرمات وتزيين كل من الرجل والمرأة بما يحرم عليه، يعني الرجل يلبس ثياب المرأة، المرأة تلبس ثياب الرجل مثلا، هذا شنو يعتبر؟ يعتبر محرما. وتزيين كل من الرجل والمرأة بشيء يحرم عليه، كلبس الرجل السوار يلبس معاهد في إيده، والخلخال في رجله، والثياب المختصة بالمرأة عادة في الستان مثلا يلبس، هذا حرام يطلع برا بشرة. تدليس خلاص راح التدليس. لا بالرجال ما يبقى. الرجل يدلس نفسه، رجال شاي بيسوي نفس الشاب، هذا التدليس هذا. والثياب المختصة بها عادة يلبسها هذا حرام. خب ويختلف ذلك اختلاف الأزمان والأخطاء. يعني مثلا اكو بعض الاشياء للمرأة، اكو بعض الاشياء للرجل، خب متى يحرم ومتى لا يحرم حسب العرف. اذا في العرف هذا الشيء مختص بالمرأة حرام الرجل يلبسه، اما اذا سقط عن الاختصاص شنو يصير؟ جائز للرجل. افرضوا اذا في مثلا غابات افريقية هم الرياجيل يلبسون معارضها من النسوان مثلا، حرام واحد يلبس معارض؟ لا هناك مو حرام. ليش؟ لان هذا مو ثوب مختص بالنساء. الاحكام تتبدل حسب التغيرات العرفية والزمنية ويختلف ذلك. يعني هو يختلف ذلك يعني ما قلناه الحرام المختص باختلاف الازمان من زمان الى زمان، والاصقاع، الاصقاع جمع السقع يعني مكان والامكنة. ومنه يعني من التزيين، تزيين الرجل بالذهب وإن لا زين بالذهب هذا حرام، يلبس ملابس ذهبية حرام، يحط في ثوب ذهب حرام، والحرير زين بالحرير أيضا حرام إلا مستثني، حرير إلا مستثنيات. المستثنيات مذكورة في كتاب العروة إذا حبيت اليوم واحد الصلاة، من جملة المستثنيات لبس الحرير في حالة الحار ما بيشتار، وأكو مستثنيات أخرى. هذا بالنسبة للرجل. وكلبس المرأة ما يختص بالرجل كالمنطقة والعمامة، تلبس عمامة طبعا جير النسوان العماريات لأن ذولك يلبسون فشي مثل العمامة، هناك عرف ما يخالف، أما يبغى تلبس عمامة طبيعية شكل في عرف اللي مختص بالرجل هذا حرام. تنطرون مختص بالرجل في داخل عرف لو مو مختص، لا في زماننا دا يروح الاختصاص حسب الظاهر في زمان بدأ يروح المسوان متعارف عنهم أنه يلبسون، إذا صار متعارف ما يخالف. العمامة واضح المنطقة يعني شنو؟ يعني الشال، شايفين مرأة تلبس شال؟ شال هذا اللي يلف على البطن والظهر مثل الحزام مثلا. المرأة خليصه إذا كان ما عندنا ناس على الفرد صار متعارف، يعني كل نساء العارف دائما يحطون تحت وشوار هاي ما يحطون تحت وشوار كلا. المهم الحكم مربوط بالزمن، الزمن يتبدل حكمه يتبدل. لا بالشارع تطلع قدام الناس رجلها في المخدع، لا الشارع لا، انت لا تخطوا المسألة محرمة بهذه المسألة. احنا كلامنا بالبيت تلبس طنطرون جائز لو مو جائز؟ نعم جائز. احنا ما نتكلم حول الحجاب وكيفية الحجاب، كيفية الحجاب هذا بحث اخر. الكلام اذا صار متعارف المرأة تلبس طنطرون مثلا يعني مو مسألة مستشعة، طبيعي عند المجتمع ما يخالف المرأة البلد. أنت بالشارع عم تبكر الراحة الثانية، هذا مربوط بالحجاب. إحنا كلامنا حول أصل لبس المرأة ملابس الرجل. المنطقة عن الشال، المنطقة عن الحذاء مثل الحزام اللي يسدوه على البطن والظهر. إذا كان في عرف مختص بالرجال كما كان في العرف القديم، المرأة حرام تلبسه. يعني إحنا نعد شنو من المحرمات؟ الأجرة على الواجبات. من الواجبات مثلا شنو هو؟ واحد يصلي صلاة الظهر مقابل فلوس، جايز؟ واجب، الواجب ما عليه فلوس، صحيح لو لا؟ أنت تسوي هذا العمل لفلوس لله، إذا فلوس إذا باطل هذا العمل، إذا لله إذا ليش تأخذ فلوس؟ من جملة الأعمال الواجبة تغسيل الموتى وأعمالهم، لأن هاي واجبة كفائية، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. يعني هذا اللي يغسل الميت في المغتسل، أو هذا اللي يدفنه، أو هذا اللي يكفنه، أو هذا اللي يصلي عليه، يأخذون أجرة على هذه الأعمال حرام. نعم شيء ينجز واحد هديه باعتبار أنه سوى هذا العمل، إمام الجماعة صلى صلاة الميت تطلع هدية بعنوان الهدية، مو بعنوان اتفاق تجاري، هذا ما بيشكر. اتفاق الخطيب مثلا يجي في بيتكم يطرق تطلع هدية بعد، يعني مو اتفاق تجاري، وأنه هذه هدية كلنا. واحد يجي عندما حصلت ولد الطاقم هدية، هذا اتفاق تجاري؟ لا، عندما هو اللي حصل الولد مش تطلع هدية. إذا ما تطلع هدية حرام شنو؟ لا مو حرام، يعني ما قرب، لا مو حرام. المهم فأولا بعنوان هدية ما يخالف. الشيء الثاني أن نعطيه الأجرة بعنوان الأعمال مو الواجبة، بتلك العنوان، بذلك العنوان. مثلا الميت تغسيل الأعمال واجبة، شنو الأعمال الواجبة؟ الأغسال الثلاثة. دي أعمال مستحبة، شنو الأعمال مستحبة؟ توضيع الميت، توضيع الميت هذا مستحب، قارين لو ما قارين من عروة مستحب المغسل يوضع الميت وضوء الصلاة قبل الغسل الأول وقبل الغسل الثاني، أكو أعمال مستحبة، سيأخذ الأجرة على الأعمال المستحبة، لو على تسخين الماء اللي سخنت الماء، لو على جبت الماء، لو طيت الماء، المهم الأعمال المقترنة يأخذ الأجرة بعنوانها ما بيشكال. الصلاة على الميت إذا واجب فقط حرام، أما بعنوان أنه جاء من بيته إلى المصلى، وهذا المكان بهذا العنوان يأخذ الأجرة، لو باعتبار قال الأدعية المستحبة، لأن صلاة الميت كلش صغيرة، هاي الأشياء اللي يقروها اللهم أن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك، هذا كله مستحب، فما يقول على هاي المستحبات آخذ أجرة ما يخالف، والأجرة على تغسيل الموتى حرام، أجرة على تغسيل الموتى وتكفين الموتى وحملهم الى المغتسل، لان هذا مقدمه الواجب، ومقدمه الواجب واجبته، وحملهم الى المغتسل والى القاب وحق قبورهم ودفنهم والصلاه عليهم وغيرها من الافعال الواجبه كفايه. هذه كلها شنو يحرم الاجره عليها، سواء كانت هي واجبه او مقدمه الواجب كانت، صحيح. اما اذا عمل مستحب تسخين الماء، زين واجب اسخن الماء؟ لا أدخن مقابل التسخين أخذ فلوس. أكو تفصيل في كتاب الشرائع، ولو اشتملت هذه الأفعال على مندوب كتفصيلهم زيادة على الواجب، المهم كتفصيلهم زيادة على الواجب، لأن يعني مثلا المستحب في الأغسال اللي كل عضو يغسل ثلاث مرات، يعني ممكن سنون الرأس والرقبة مستحب ثلاث مرات تغسلوا مو مرة واحدة، وهذا مستحب. وتنظيفه مستحب تنظيفه بالذريرة وما أشبه في الشرع، قارين تنظيف الميت خصوصا الموضع الخاص اللي مستحب ينظر، ووضوءهم موضوعيا قبل الغسل الأول وقبل الغسل الثاني، وتكفينهم بالقطع المندوبة، مثل شنو القطع المندوبة؟ بالعمامة مثلا، بعد الرداء اليماني، ثم لنا لفافة وعبرة، العبرة وما أشبه، وحفر القبر زيادة على الواجب. الواجب شنو هو؟ حفر القبور، اكو قسم منه واجب. الواجب هو الجامع لوصف كتم الريح وحراسة الجثة، هذا هو الواجب. القبر الى كم لازم يحفر؟ شرطين، واحد اللي ريحة الميت بعد تطلع حتى الميت لين يمسك، واحد انه السباع التي تاكله، يعني الضبع وامثال هذا الضبع اللي بالفارس يسموه كفتار، هذا إذا شاف ميت حتى إذا تحت الأرض إذا قريب يحفر البيع ويطلع الميت ويأكله. المهم الواجب أن تحرس جثته عن السباع ورائحته عن الانتشار الزائد على هذا القدر. أفرض هذا القدر يكون بشبرين ثلاث أشبار شنو يعمق القبر على الشبر الزائد يأخذ له ما يخالف. وحفر القبر زيادة على الواجب. الواجب شنو هو؟ الواجب هو الجامع لوصفي كتم ريح الميت يعني كتمانه وحراسة الجثة. خب الجد يحفر القبر ها زيادة على هذين الأمرين إلى أن يبلغ القامة لأن مستحب قدر القامة لقامة إنسان. هل قد يكون عمر القامة بعد وشق اللحم يأخذ أجرة عن شق اللحم يعني شنو؟ قفر هذا الغرفة قبر مثلا وين طرف القبلة مال هاي الغرفة؟ القبلة منا هاي الزاوية يشقون في القبر الميت هناك يسنو مو في هاي الغرفة. هذا يسمون لاحد يأخذ أجرة عليها وشق اللحم ونقله إلى ما يدفن فيه من مكان زائد على ما يمكن دفنه فيه إلا زائدا هلا. ويمكن دفنه يمكننا أن ندفن هذا الميت على بعد مثلا كيلومتر ما أقدر أقول بقيع اللي مثلا أفرض قريب هنا مكان دفنه من دفنها نودي إلى منطقة بعيدة أفضل من هاي المنطقة وهاي أقل مسافة زائدة أخذ الأجرة على المسافة الزائدة ونقل الميت إلى ما يدفن فيه. ما يدفن شنو هو؟ من مكان زائد على ما يمكن دفن الميت في ذلك المكان. الزيادة على المكان الممكن شنو تعتبر؟ يجوز أخذ الأجرة عليها. صحيح؟ ولو اشتملت هذه الأفعال على مندوب ك وك وك لم يحرم التكسب به يعني بهذا العمل. من جملة الأعمال الأجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي. حكميا يعني عقلانيا نسبة إلى الحكمة. أعمال عبا يبنون أكو واحد في بوزان خان المهم هذا إذا تطول جعبة من البيبسي شنو يسمونه اللي بصندوق من البيبسي 24 يقعد قدامكم كل شربة إلى الأخير يقعد هالشكل ويسمونه موجود هنا على أي طبع. هذا العمل عمل غير عقلاني. هسه واحد يقول أشرب صندوق بيبسي مقابل 100 تومان هذا الأجرة حرام في إعطاها لهذا العمل. بلا غرض عقلائي حرام. مسابقة بلا فلوس. ما في إشكال. نعم معدتهم تخرب. هذا جزاء. ها؟ بلي. بلوف. إذا أكلت 10 دجاجات أطرف 1000 تومان. لغوا هذه الأجرة. هاي الأجرة باطلة. يعني هذا العقد مستحيل. والأجرة على الأفعال الخالية المصنف يقول حرام الأجرة هذا أفعال خالية من غرض حكمي بالنسبة إلى الحكمة يعني عقلائية كالعبة عبة تشكل له ضاجين هشكل يسوون مثل الذهاب إلى مكان بعيد كل واحد راح إلى مثلا القطب الجنوبي نطيله هلقة يقول ليش يروح في لغو أو في الظلمة كل واحد راح في الظلام إلى المقبرة مثلا نطيله كذا لغو هذا العمل أو رفع صخرة كل واحد رفع هاي الصخرة ونحو ذلك شرب صندوق البيبسي في بذرخان مما لا يعتد بفائدته عند العقلاء. نعم إذا كان هاي الأشياء لها غرض حكمي أكو واحد خوف نقول أروح إلى المقبرة نص الليل إذا راح نطيله 100 تومان ليش حتى يتعلم الشجاعة. غاندي أكو في تاريخه أنه كان يروح إلى غابات الهند نص الليل حتى يتعلم الشجاعة. إذا إلى غرض عقلائي معقول ما يخالف. أما إذا لا له عبا قدرة هذا ما يجوز. بعد الأجرة على الزنا واللواط وما شاكلهما يزني بأمرأة ويطلها أجرة يلوط بظلام ويعطيه أجرة وما شاكلهما كالأجرة على السحاق مثلا تساحق أمرأة فتعطيها الأجرة الأجرة محرمة. والأجر على الزنا واللواط وما شاكلهما بعد شنو ورش القاضي يعني يصير رشوة للقاضي هم إعطاء حرام هم أخذا حرام يعني هم القاضي يأخذ حرام هم أنا أصير القاضي حرام. نعم إذا أنا مضطر شنو أسوي؟ فما حيلة المضطر إلا ركوبها شنو أسوي؟ ورش القاضي بضم أوله وكسره رشا ورشا مقصورا مرشاء بالحمد لله رشا المهم مقصورا جمع رشوة مقروءا بهما، يعني الرشوة والرشوة كلامها جائز. وقد تقدم بحثه في كتاب القضاء بعد شنو من المحرمات والأجرة على الأذان والإقامة. شوفوا المؤذن اللي يؤذن بالمساجد، هذا المصدر المالي إلى أحد الثلاثة، إما أنه أكو هنالك مخصص للمساجد واحد واقف بستان قايل ثمار هذا البستان صرفه على المساجد على المؤذنين، كل مؤذن من طول عمره مثلا 100 تومان بالشهر 1000 تومان بالشهر، هذا مو حرام ياخذ ما في اشكال اذا كان هنالك وقف وما اشبه المؤذن ما يخالف. الشيء الثاني ارتداق المؤذن من بيت المال، يعني مو هذا مؤذن اللي اذان من المصالح العامه للمسلمين اعلام الاسلاميه، فالقاضي يشوف هذا المؤذن ايش قد يحتاج يطيل رزقه، هذا ما في اشكال. القسم الثالث الاجره على الاذان والاقامه، يعني يجي يستمر مع اصحاب المسجد يقول انا اذن بالمسجد بشرط كل شهر تعطيني 5000 تومان، هذا حرام. وقد بينا سابقا الفرق بين الاجره والرزق، شنو قلنا؟ الاجره قد تكون بقدر الرزق، قد تكون اكثر منه قد تكون اقل منه، واضح؟ يعني هذا المال اللي قد يحتاج بالشهر 1000 تومان مثلا 2000 تومان، مرة يجي يتفق على 3000 تومان، فالرزق قد يكون 2000، الاتفاق قد يكون 3000، هاي 3000 محرمة. المهم الرزق ما يخالف، بعد الوقوف وما أشبه ما يخالف، أما الاتفاق التجاري هذا ما يجوز، وهذا ما يجوز من المستثنيات. والأجرة على الأذان والإقامة على أشهر القولين، قسم دارين يجوز، الأشهر القولين يقول ما يجوز، ولا بأس بالرزق من بيت المال. إن الفرق سابقا بين الرزق وبين الأجرة، والفرق بين الرزق والأجرة سابقا، والآن نعيده، أن الأجرة تفتقر إلى تقدير، تقدير تحديد العمل والعوض والمدة. العوض إيش قد؟ 3000 لو 4000 نعيد. كم مدة أذن بالمسجد؟ نعيد. العمل ماذا تفعل وكيف تفعل؟ تأذن بالمسجد لو فوق المنارة مثلا، كل هؤلاء يعين، صحيح؟ ويحتاج إلى صيغة خاصة أجرتك، بينما الرزق كل شيء ماكو، لا يحتاج إلى التعيين، هذا الشيء يأذن، الحاكم الشرعي يشوف في آخر الشهر، هذا الشيء يحتاج إلى تمشية أمور معيشته، يطلع داخل القدر. والرزق ما بهاي الأشياء، وإنما هو منوط ومربوط نظر الحاكم. ولا فرق في تحريم الأجرة على الأذان والإقامة بين كون الأجرة من معينة، معينة شنو؟ مثل صاحب المسجد، يتفق ويا صاحب المسجد شخص معين، ومن أهل البلد والمحلة أيضا حرام. يقول أنا ما أعلم لكم يا أهل البلد إلا تعطوني 100 تومان 1000 تومان بالشهر، أيضا حرام. وأن يكون من بيت المال يتفق مع الحاكم الشرعي، أيضا كل الثلاثة محرمة. ولا يلحق بالأجرة المحرمة أهل ما أعد للمؤذنين من أوقات مصالح المسجد، يعني جعل وقف لمصالح المسجد، المؤذن يأخذ من هذا الوقف ما يخالف، وإن كان مقدرا ما أعد، يعني قال لكل مؤذن الطشيات بالشهر 1000 تومان، أنا ما أخذ 1000 تومان ما يخالف، وإن كان مقدرا وإن كان باعثا على الأذان، يعني هذا ما يجي أذن قربة إلى الله، وإنما على مود هذا الوقف الموجود أيضا ما يخالف. نعم لا يثاب فاعل الأذان إلا مع تمحض الإخلاص بالأذان، تمحض يعني شنو؟ يعني خلوص، تمحض يعني خالص، الإخلاص لا يكون مشوب إلا مع التمحض، يعني لا يكون مشوب الإخلاص بالأذان كغير الأذان من العبادة. بالي القراية واحد يشتري بالي خب سيرة الأطفال على ذلك. بعد من المحرمات والقضاء، واحد يقضي ياخذ أجرة على نفس القضاء، هذا محرم، الرزق ما يخالف، التفتوا؟ أنا قاضي صاير الحاكم الشرعي شوف أنا شهد احتياجي 5000 ألف 10000 يعطيني، أما الأجرة اشترط لي هل قد تعطيني، هذا حرام. والقضاء بين الناس حرام الأجرة، ليش حرام؟ لوجوب القضاء، والواجب حرام واحد ياخذ عليه أجرة سواء نحتاج إلى النفقة إلى الأجرة أم لا. وسواء القضاء كان عليه واجب عيني ما فعارض غيره أم لا كان واجب كفائي. ويجوز الرزق من بيت المال اللي يرتزق القاضي من بيت المال. وقد تقدم في كتاب القضاء أن القاضي من جملة المرتزقة من بيت المال، يعني يرتزق من بيت المال، يأخذ من بيت المال. تذكرون جل المؤذن والقاضي ومعلم الآداب. بعد شنو من المحرمات؟ والأجرة على تعليم الواجب من التكليف. واحد يعلم نفس الصلاة أو قراءة الحمد أو مسائل الحاج يأخذ منه فلوس تجاه ذلك، هذا حرام. والأجرة على تعليم الواجب، طبعا الوالد يناقش في كل هاي المسائل، الوالد ما يستطيع الفرمة، الوالد يرى حتى الواجبات الحينية يجوز واحد يأخذ الأجرة عليها، يعني واحد صلاة الظهر يأخذ أجرة عليها ما يخالف، حتى في القراءة حتى في كل الأعمار. خلنا بحث الفقه معنا الكلام في الفتوى، الوالد يرى كل هاي المسائل ما يخالف. والأجرة على تعليم الواجب من التكليف شلون؟ سواء وجب عينا ذاك الواجب كالفاتحة والسورة، واحد يعلمكم الفاتحة والسورة من سور القرآن اللي واجبة بالصلاة على كل مكلف، أنا أعلمكم وأخذ فلوس حرام. وأحكام العبادات العينية مثل شنو الحج، أعلمكم مسائل الحج اللي واجب عيني عليكم حرام علي أخذ فلوس. أم كان واجبا كفاية واحد يدرس كتاب المعالم ويأخذ فلوس على ذلك، هذا حرام. لأن تعليم الكفاية المعالم واجب كفائي. أم كان واجبا كفائيا كالتفقه بدين دراسة المكاتب وما أشبه، وما يتوقف عليه من المقدمات، يعني ما يتوقف التفقه على ذلك الماء من المقدمات. واحد يدرس أصول مثلا، أصول منطق نحو صار، هاي مقدمات التفقه، يأخذ أجر عليها حرام. التفت نعم يسوي احتيال شرعي يأخذ أجر على أن يجي من بيته إلى أهلنا، هذا ما يخالف تحوير القضية ما يخالف، أما بعنوان الدرس يأخذ أجر حرام. وما يتوقف التفقه على ذلك الماء من المقدمات، صحيح؟ علما وعملا. بعض الأشياء علمية مثل شنو هو؟ التدريس، الكفاية والرسائل. بعض الأشياء عملية مثل شنو هو؟ تدريب التمرين على السلاح، اللي هذا المدرب على السلاح يأخذ أجرة إذا كان العمل واجب كفائي حرام. وتعليم المكلفين صيغ العقود البيع والشراء والنكاح والإيقاعات مثل الطلاق، يعني لازم يعرفون المكلفين، هذول كل المكلفين ما يعرفون هاي القضايا ونحو ذلك. المهم إذا وجب على إنسان واجب، إما واجب عيني وإما واجب كفائي، وأراد يتعلم مني أي حرام أخذ منه أجرة على رأي المصنف، على رأي الوالد ما يخالف. هذه بالنسبة إلى المحرمات، ربما صارت 30 ماري صارت 30 لما صارت 30. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.